يمين يا شوف قلبه يمين لا يا سمراء ويا جميل كل من يشوف قلبه يمين يا جميل كل من يشوفك.